على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن عرفنا في الدروس الماضية عرضا مجملا لأعمال الحاج من خروجه إلى مكة إلى أن يعود إليها بعد نهاية أيام التشريق، وذلك بدءا من خروجه يوم الثامن من مكة إلى منى، ثم منها إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من رجوع إلى مزدلفة إلى منى ورمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك حلقه أو تقصيره، ثم نزوله إلى مكة وطافه ببيت وسعيه وحلق النحر، ثم أيضا أعمال أيام منى المبيت ورمي الجمار، ثم الوداع، ثم السفر. مررنا على هذه المواضيع، وأحب أن أجمل لكم فيما يلي. اسمعوا جميعا هداكم الله، اسمعوا جميعا، أحب أن أجمل لكم فيما يلي واجبات الحج وأركانه وواجبات العمرة وأركانها، وأبين لكم الفرق بين الركن والواجب. فأما أركان الحج فهي أربعة أركان. الأول الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، سواء أحرم من الميقات أو من كان دون ذلك أحرم من مكانه ومنزله حتى أهل مكة من مكة، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. قد سبق أن بينت لكم حدودها من جهة الشمال والغرب والجنوب والشرق، وأنها محددة ومبينة وموضحة بأبراج مكتوب عليها بلغات متعددة: هذه حدود عرفة. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعرفنا بدء الوقوف وأنه من الزوال، زوال الشمس يوم التاسع إلى نهاية ليلة العيد، فمن جاء في هذا الوقت ووقف وهو أهل للوقوف صح وقوفه، ومن لم يأتي إلا بعد خروج الفجر ليلة النحر فقد فاته الحج وعليه تحلل بالعمرة. هذا الركن الثاني. الركن الثالث الطواف بالبيت يوم العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذه الأركان الثلاثة مجمع عليها. والركن الرابع السعي. يقول جمهور أهل العلم أنه أيضا ركن من أركان الحج، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذه أربعة. هذه الأربعة الأركان لا بد منها في كل حج، ومن لم يأتي بها ما لا صح حج، ما قام الحج. فالطواف لا بد أن يطوف، ولا بد، والنية لا بد منها، وإلا من عقد الحج. والوقوف بالعرفة في وقته لا بد منه، وإلا ما صح حجه. والسعي أيضا لا بد منه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذه أركان الحج الأربعة. تحفظها أربعة أركان، ما تسقط لا سهو ولا عمد ولا تجبر بدم. أما الواجبات الحج فهي كما يلي: واحد، الإحرام بالحج من الميقات المعتبر له، فإن كان خارج المواقيت من المواقيت المعروفة، ميقات أهل المدينة وأهل الشام ومصر، وميقات أهل اليمن، وميقات أهل النجد، وميقات العراق والمشرق، كما عرفتم هذا فيما سبق. وإن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، مثل جدة، في الشرائع، في الجموم، في حده، يحرم من مكانه. حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة من مناسكهم، سواء كانوا أهل مكة أو المحلين بالعمرة من العمرة وينتظرون الحج، كحالة كثير من الحجاج المتمتعين الآن، كحالتنا الآن. ميقاتنا الآن بالحج نحرم من مناسكهم. هذا الإحرام من الميقات، معناه من لم يأتي بالإحرام من الميقات تجاوز الميقات فعليه دم، إن لم يعد إليه ويحرم قبل أن يحرم يحرم منه، فإن عاد إلى الميقات قبل أن يحرم سقط عنه الدم. لحديث ابن عباس: من ترك نسكا أو شيئا من نسكه فعليه دم أو فليهري قدمه. هذا واحد. ثانيا، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف فيها نهارا، فلو أن واحدا انصرف من عرفة الساعة 5 يعني قبل الغروب فحجه صحيح، لكن يحتاج إلى جبر، وهو أنه لم يبت إلى غروب الشمس. لكن لو رجع وقف بقية يومه فلا شيء عليه، رجع وقف بقية اليوم فلا شيء عليه، لأنه جمع في الوقوف بين الليل والنهار. ومن لم يقف إلى غروب الشمس عليه دم، يذبح ذبيحة دم جبران. ثالثا، المبيت في مزدلفة، وتسمى جمع اجتماع الحجيج بها، وتسمى المشعر الحرام، فلا بد من الوقوف من المبيت بها إلى نصف الليل. ومن لم صرف قبل ذلك يعتبر لم يبت بيتوتا كاملة، فعليه دم يتجاوز للتدخون لم يبت، إلا إذا كان معذور كالمريض مثل أو مرافق المريض، فهذا له حكم آخر. رابعا، رمي الجمرات، فإن تركها كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة لم يرمي أحجارها فعليه دم، من جمرة العقبة ولا جمرة ولا جمار يوم 11 ولا 12 فعليه دم، لأنه ترك الرمي. خامسا، المبيت بمنى ليالي أيام ليالي منى، ليالي أيام منى، وهو ليلة 11 و12 لمن تعجل، أو 13 مع الليلتين لمن تأخر. هذا أيضا واجب من واجبات الحج في قول كثير من أهل العلم، وعلى هذا لو تركه الحاج فعليه دم، إلا إذا كان معذورا كالمريض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت ليالي منى وليالي مزدلفة. هذه الآن إحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت مزدلفة، رمي الجمار المبيت منها ليالي منها، هذه كم؟ خمسة. الحلق أو التقصير هذا أيضا واجب من واجبات الحج. سابعا طواف الوداع، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء، فهؤلاء لا وداع عليهم، وما عداهم فلا بد من الوداع. فلو تركه الإنسان ناسيا أو جاهلا وذكره قريبا عاد وأتى به، وإن بعد استقر عليه الدم. هذه سبعة اسمها واجبات الحج. والفرق بينها وبين الأركان أن الواجبات يصح ترك الواجبات يصح معها الحج، لكن إن كان الإنسان تارك للواجبات أو شيء منها تعمدا فعليه الإثم والفدية، عليه التوبة والفدية لأنه يكون آثم. وإن ترك ذلك جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، لحديث ابن عباس الذي سمعته: من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما. هذه اسمها واجبات الحج. وأما أركان الحج فلا تجبر بدم ولا تسقط، له الإحرام والوقوف بعرفة، طواف البيت يوم العيد وما بعده، طواف الحج يعني، والسعي بين الصفا والمروة، أربعة أركان وسبعة واجبات. احفظوا هذه. أما المحظورات اللي تقدمت لكم فيما سبق، محظورات الإحرام، هذه اسمها محظورات الإحرام أي ممنوعات غير الواجبات، واجبات الحج غيرها، هذه ممنوعات لأجل الإحرام فقط، لكن هذه واجبات للحج. فمن ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، فإن عجز صام 10 أيام. وهذا ما يتعلق بموضوع الحج. أما العمرة فأركانها كما يلي: الإحرام بها وهنية الدخول في النسك، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي، ثلاثة، هذه هي أركان العمرة. فمن ترك ركنا منها ما صحت عمرة، لا بد أن يأتي ولا يتحلل. ولو جامع قبل الإتيان بهذه الأركان الثلاثة فسدت العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاد ويأتي بعمرة بداله ويكمل العمرة الأولى الفاسدة. أما الواجبات فشيئان: الإحرام من الميقات المعتبر لها، وهو أن يحرم بها إن كان قادما من الآفاق، فيحرم بها من الآفاق من المواقيت المعروفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فلدون ذلك مثل الجدة ومدود وحدة والجموم والشرايع يحرمون منها ما نسي بالعمرة، يبغى يعتمرون. أما اللي في داخل الحرم لابد يطلع للحل ليجمع بين العمرة بين الحل والحرم، لأن العمرة الزيارة والزيارة، وشلون تزورون في الحرم؟ الحرم وش يزور؟ لا بد تطلع الحل حتى تزور الحرم. فإذا تحرم من التنعيم وهو أقرب المواقيت، وهو أدنى الحل. المعروف الآن عند الناس مسجد عائشة أو من الجعرانة على طريق الشرايع بالنسبة للذاهب إلى الطائف، طريق الرياض مع طريق الطائف السريع، أو من عرفات، لأن عرفات ليست حرم، هي مشعر ولكنها ليست حرم، أو على طريق جدة من الشميسي، معروف الحديبة يعرف الآن بالشميسي، تحرم من هناك. مقصود أنك تحرم خارج الحرم، هذا بالنسبة للعمرة. الثاني التقصير، الحلق أو التقصير، هذا واجب. فمن ترك واجبا من واجبات العمرة صحت عمرته لكن عليه دم، ومن ترك ركنا فلا تصح العمرة إلا بأدائه. لكن لو جامع الإنسان بعد انتهائه من السعي وقبل أن يقصر فلا تفسد العمرة، بل عليه أن يقصر وعليه فدية أذى، يعني يخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لا، لو يعني حصل الجماع يخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا كان بعد السعي. أما قبل السعي فعليه شاة وتفسد العمرة، وعليه أن يأتي بها أن يكملها ويأتي بعمرة ثانية. هذا هو فيما يتعلق بموضوع وأركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة. يا محمد. الحمد لله، اسمعوا جميعا وعوا. يقول السائل عطاء: وقع القدر أن دهست ولدي بشاحنة دون أن أراه، أدت إلى وفاته وعمره 22 شهرا. بعد ذلك جئت إلى الحج، هل علي شيء؟ أي عليك كفارة، وديها على كل حال، لأنت يعني نصيب أمه من الدية إلا أن سمحت، وعليك كفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد صم شهرين متابعين. نعم. يقول بالنسبة للمسبوق، هو بيقول فيه بس حق الوالدة، حق الوالدة أمه يعني موجود. نعم. يقول بالنسبة للمسبوق بتكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ يدخل مع الإمام في اللي يقرأ الفاتحة، ويعني يستمر مع الإمام في اللي هو فيه الإمام، ثم يكبر بعد ذلك تكبيرات الباقي. لا، هو إذا دخل مع الإمام أول صلاة اللي دخل بها مع الإمام يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ويدعو للميت على عجل، ثم يكبر الرابع، وهكذا. نعم. يقول: أن أذهب إلى منى يوم 7 من ذي الحجة، فهل يكون الإحرام من المنزل بمكة يوم 8 أم يكون الإحرام بمنى يوم 8؟ ويبي شوفوا الهبي. يقول أنه في اليوم 7 راح لمنى. إيه، فعلى حد يسأل كل واحد يحرم هناكم من كل واحد، لأن حرم كل، أما الأمر واسع. نعم. يقول: كم من نافلة مطلوبة في اليوم حسب السنة؟ نافلة ما لها تحديد، هناك نفل مقيد وهناك نفل مطلق. فالنفل المقيد الرواتب التي بعد الصلوات وقبلها، مثل ركعتي الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة، هذه اسمها الرواتب. فجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. ثم جاء بيانها 4 ركعتان قبل صلاة الفجر يعني بعد طلوع الفجر لي ركعة الصبح، و4 قبل الظهر سلامين، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه والنفل. وأما النفل المطلق فكثير، صلاة قبل العصر رحم الله من صلى قبل العصر 4، صلوا قبل المغرب قال بثالث لمن شاء، صلاة الليل أيضا كان يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، صلاة الضحى، غيرها من النوافل إلا أوقات النهي. وعلى كل حال كل ما تصلي لله تطوعا فهذا أعظم الأجر وأرفع للدرجات، وبه يكفر الله السيئات ويسد الله بالنفل ما في الفرائض من خلل. فإن أبي فراس ربيعة بن مالك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سلني حاجتك، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك وثورة السجود. كذلك أيضا ما ورد في حديث ثوبان قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. على كل حال ما له حد إلا وقت النهي تكسر عن الصلاة فقط. نعم. هل تصح السنة القبلية والبعدية في عرفات بالنسبة للظهر والعصر؟ لا، نظر لأن الإنسان يكسر الصلاة فلا يأتي بالسنن الرواتب لا القبلية ولا البعدية، لكن في الضحى لو أراد يصلي الضحى نفلا مطلقا ما في مانع، صلي الضحى ما في هذا مانع. يقول معي زوجتي وكلتني بالرمي عنها، فهل يجوز لي أن أقوم بالرمي بعد منتصف الليل ليلة 10 من ذي الحجة وعن نفسي في نفس التوقيت؟ لماذا لا ترمي؟ من صعب السؤال، من صعب السؤال وكلت زوجتي؟ لا لا، ليلة العيد ما في زحام، أقول أرمو آخر الليل إن شاء الله ولا في زحام. هم مريضة؟ ها؟ لا حامل؟ أجي خلا ترمي في آخر الليل يوم العيد سهل قضيه. ولا أرمي بعدين عادي لها حل، تسأل في ملا كم هي على زحام أم كم؟ يعني هي ترمي يوم العيد ترمي أنت وياها آخر الليل. أرمي وياها؟ أي آخر الليل. هي يجوز بعد نصف الليل تنزل من مزدلفة. إذا وصلت إلى منى ترمون ورموها من فوق لأن يكون أخف عليك. بالنسبة للوالدة أحتاج العين ترى أرمي أنا عنها؟ والله إذا كانت نشيطة خلها ترمي يا أخي باش الرمي، إن كان زحام فرمي إن وصلت المرمى وصارت تقدر ترمي خلها ترمي. سبقا حجت الوالدة؟ لا أول مرة. لا حج فرض إن كانت صحيحة البدن يمكن آخر الليل يصل إن شاء الله خفيف جربوا شوفوا. لما بالنسبة لي أنا أرمي معهم نفس التوقيت. إيه ترمي معهم دربك دربك. يجوز التوقيت. ها؟ يجوز بس نفس الشروق. لا ما تنسى الشروق، لا شروق لا. آخر الليل قبل الفجر 3:00. يوصل 3:00 ترمي إن شاء الله. نعم. ما حكم من بدأ بالطواف من بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم؟ لا هذا ما يجزي الطواف، لأن هذا يعتبر ناقص، طواف الناقص لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، معناه أنه ما يجي يعيد الطواف. طواف فقط الشيخ ولا العمرة كاملة؟ والله لو عاد السعي كان أحسن، يعيد العمرة كاملة، يلبس الإحرام يتوكل على الله ويعيد. نعم. هل يجوز أن أعتمر قبل الوقوف بعرفة؟ لا وصل الآن ما عاد فيه، بعد بكرة طلوع وبكرة على زحام ما بيروح. يقول أنا أحج مع والدتي وعمتي هل يجوز أن نرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ولا قبل طلوع إلى مزدلفة لعرفة؟ قبل طلوع إلى عرفة واضح لأنهما كبار السن وضعفاء. لا يرميها آخر الليل إن شاء الله. لا لا يرميها قبل طلوع الشمس. نعم ما يخالف، ساعة ثلاثة ساعة ترمو قبل الفجر، فجر أربع وشوي ترمو قبل ترمو ساعة ثلاثة ما عليكم شاء. لأن صرفت بعد نصف الليل المزدلفة وصلت إلى منى ترمونها قبل الفجر. نعم. هل يجوز غسل الإحرام الجديد قبل لبسه؟ ما في مانع غسل الإحرام الجديد والقديم، بس ما يمس طيب. ولا ما في مانع أنك تبدله ولا تغيره ولا تغسله، ما يخالف. هل يجوز استعمال العطور المخلوطة بالكحول المستوردة من أوروبا؟ والله هذه محل نظر، والله ما أدري عنها، ما أدري فيها بشيء، ما أحد حتى الآن ما ظهر لي فيها شيء جديد. نعم. ما حكم من كان قارنا فهل يحق له أن يجعلها عمرة وكذلك المفرد؟ نعم يجوز للقارن أن يحول قرانه إلى عمرة، لحظة، إلا إذا سقى الحديث. ويجوز المفرد أيضا كذلك أن يتحول إلى عمرة، يطوف ويسعى ويقصر في التحلل تصبح عمرة، وهذا أفضل له. نعم. هل على المفرد والقارن تقصير مع طواف القدوم؟ لا لا، ليس على القارن ولا على المفرد تقصير مع طواف القدوم، وإنما عليه أن يظل على إحرامه ولا يأخذ من شعاره شيئا حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد إن شاء الله تعالى ويقصر. رجل مريض لا يستطيع أن يرمي، هل يجوز أن يرمي عنه صديق وهل يترتب عليه هدي؟ إذا كان الإنسان مريض يجوز أن يوكل صديقه، بس لازم يوكل واحد الحاج، ما يوكل واحد ما حد، ولا منع من ذلك، وليس عليه ذبيحة لأجل الرمي، يكفي رمي الصديق لأنه معذور بالمرض. نعم. ما الفرق بين الذي يقرأ الصلاة الإبراهيمية ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وبين الذي يقول اللهم صل على محمد؟ اللي يقول اللهم صل على محمد هذا أصوب من الذي يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الجميع عليه الصلاة والسلام، لكن التقيد بالألفاظ الواردة عنه هو المطلوب، لأنهم الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخر. ولم يقول قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ما دام إنه ارتضى هذا اللفظ علينا أن نتمسك انتو كلام الآن ولو سيدنا ولا إشكال، لكن ما نقول هذا الكلام في الصلاة خاصة، أما لو قلت في خارجها فهو سيد آخر، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يقال له ذلك، لأنهم قالوا يا سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وعبد الله ورسوله. ولهذا الله جل وعلا قال في أشرف موضع خاطبه به قال تبارك الذي نزل القرآن الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فالله جل وعلا وصفه بالعبودية، وهذه أفضل عليه الصلاة والسلام أوصاف عليه الصلاة والسلام، فإنه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، لا أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأصلي وأنام وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا، سألوا أهل البيت عن أعماله أو سألوا فأخبروه فأخبروهم فكأنهم تقالوها، قالوا يعني وين نحمل الرسول صلى الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أن نضعوه مساكين ما شوية الحد. قرر بعضهم قال والله أنا لا أكل لحم أبد، قال آخر والله أنا لا أتزوج، فقال علي وقال واحد والله أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا أنام ولا أرقد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أنتم الذي قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، معنا ولم يجدوا إلا الخير، قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحمد لله توسع وفضل من الله جل وعلا. نعم. هل يجوز للمفرد أن يعتمر بعد الحج علما أنه لم يعتمر من قبل؟ لا مانع من ذلك، ولما اعتمر يعتمر من ذلك. امرأة قدمت إلى الحج بعدما وصلت إلى مكة أدت العمرة ثم جاء خبر وفاة زوجها فرجعت إلى بلادها، ما الحكم؟ لا شيء عليها، أدت العمرة وراحت، الحج ما دخلت، وما ما أحرمت بالحج. وين صاحب السؤال؟ يقول ما أحرمت بالحج خلاص ما هي. ما حكم كشف المرأة لوجهها؟ كشف المرأة لوجهها لا يجوز إلا لمحارمها.